اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا ولا يعد من وجد الزاد والراحلة والتها مستطيعا حتى يكون ذلك فاضلا اي زائدا عما يحتاج اليه لقضاء دينه. فما دامت ذمته مشغولة بدين حال ليس عنده سداد له او بدين مؤجل لكنه اذا حج لم يستطع سداده في وقته فلا يجب عليه الحج حتى لو اذن له الدائن، لان وجوب قضاء الدين متقدم على وجوب الحج، ولان حقوق الادمي مبنيه على المشاحه وحقوق الله تعالى مبنيه على المسامحه فتقدم حقوق الادميين. نعم، لكن المؤلف يقول لا يجب ولم يقل لم يجز، فلو حج جاز، ولأن الحج مجلب للرزق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. ومن عليه دين حال ويريد الحج وقيمة الحج تستغرق دينه، فإنه يجب عليه في هذه الحالة يقضي دينه لأنه حال. وأما من عليه دين مؤجل فالدين المؤجل لا يمنع من الحج، وأيضا قد لا نقول بأنه يستحب أن لا يحج لأن هذا لا دليل عليه، لأن الدين مؤجل وقيمة الحج لا تصنع شيئا بالدين أحيانا. كذلك من عليه الدين كثير وصاحبه يطالب به دفعة واحدة وعنده مال يحج به، وهذا المال لو سدده ما أراد صاحب الدين، يقول له أريد تعطيني 10,000 ريال، وإذا تعطيني أقل تقدير 1,000,000 ريال، لأن الدين كثير، فهذا لا يمنع من الحج لأن قيمة الحج لا تصنع شيئا أمام الدين، فبالتالي يذهب يترزق الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا يكون يغنيه بسبب حجه. فعلى هذا ليس على إطلاق القول بين من على دين لا يحج، لما هو على هذا التفصيل، لأن بقاء العبد أحيانا لا يقدم شيئا، حين يبقى لا يقدم له شيئا. أما القول بأن الحج مظنة للوفاء هذا صحيح، ولكن من جاء أجله فيمتنع عنه ولو كان في بيته. وأيضا يعتبر ذهابه للحج من الأسباب قضاء الدين، فهو مطالب أيضا بالقضاء وهذا من الأسباب. نعم. عفى الله عنك. ولهذا فإن من كان عليه دين حال وكذلك من كان عليه دين مؤجل لكنه إذا حج لم يستطع سداد هذا الدين في وقته يحرم عليه أن يحج إلا أن يأذن له دائنه. تقدم التفصيل أنه لا يشترط هذا ولا يلزم، على التفصيل في أشياء نعم تلزم وأشياء لا تلزم. شخص عليه 1,000,000 ريال وبيحج 10,000 ريال يذهب يستاد صاحب 1,000,000، لو أعطاه 10,000 قال ما أريده، أريد حقي، أريد 1,000,000. نقول إذا لا تحج جس البيت ما في شيء يمنع من الحج، يحج ويكون سببا للرزق. لكن لو عليه 10,000 ريال وعنده يريد من يحج بقيمة 10,000 ريال فهذا صحيح، نقول سدد ولا تحج إلا إذا أذن لك صاحب الدين، وقضاء الدين في الحج مقدم على الحج لأن المال الذي تريد الحج به يقضي دينك. نعم. عفى الله عنك. نعم. وعليه فمتى هل يلزم هل يكفي من البيوت يعني يقول صف الدين أو يبرئ؟ أي مسألة؟ الصورة الأخيرة؟ إذا أبرأ ما يلزم يبرئ، قد لا يبرئ. الإبراء ما هو الإبراء؟ إبراء أسقط الحق، قد لا يكون أسقط حقه لما قال نعم أمهلك يعني وأنسي الوقت. نعم. عفى الله عنك. وعليه فمن كان عليه دين حال للدولة ولم يسدده كدين بنك التسليف أو صندوق العقار وهذا الدين حال أو لم يحل لكنه إن حج لم يستطع سداده فإنه لا يجوز أن يحج حتى يسدد هذا الدين. ولا يعد من وجد الزاد والراحلة وآلتها أيضا مستطيعا حتى يكون ذلك فاضلا عن مؤونة نفسه وعياله على الدوام بأن يكون عنده عقار يؤجره أو صنعة يعمل فيها أو وظيفة لها راتب مستمر ونحو ذلك مما يكون مستمرا يكفيه وهو هو ولاده على الدوام، لأن النفقة تتعلق بها حقوق الآدميين وهم أحوج، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يعد مستطيعا إذا كان عنده من النفقة ما يقوم بكفاية وكفاية عياله مدة سفره للحج ورجوعه منه فقط، لأن القول باعتبار وجود النفقة على الدوام يؤدي إلى عدم وجوب الحج حتى على أكثر الأغنياء. نعم، ودل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يحجون كانوا فقراء ما كانوا أغنياء، والواجب ما يوصلك إلى مكة ويرجع بك، فمن وجد ذاك وجب عليه الحج على أن لا يضيع أولاده. أما إذا كان عندهم ما يطعمهم ونحو ذلك فإن الحج يتعين عليه. وقبل قليل أشرت إشارة إلى أنه فرق، هناك فرق بين أن تقول لا يستحب حجه وبين أن تقول لا يجوز حجه، وبين أن تقول يجب حجه، وبين أن تقول في هذه الحالة لا يجب الحج، لأن الواجبات متفاوتة. نعم. الله عنك. وهذا يدل على أن المعتبر هو وجود النفقة وقت غيابه عن أهله في الحج لا غير، وهذا هو الأقرب. ويعتبر أن يشترط للمرأة حتى يجب الحج عليها وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب. نعم، والمحرم شرط وجوب لا شرط صحة. المحرم شرط وجوب لا شرط صحة، لأن بعض الواجبات شرط صحة وبعض الواجبات شرط وجوب، والمحرم شرط وجوب. نعم. عفو الله عنك. كابن المرأة وأبيها وإخوتها ونحوهم أو سبب مباح كرضاع أو مصاهرة. هذا في خلاف، هل تسافر المرأة مع أخيها من الرضاع؟ شيخ الإسلام لا يرى هذا، يقول لأن دواعي الشهوة موجودة، وما دام دواعي الشهوة موجودة فإن المرأة لا تسافر مع أخيها من الرضاع. وبعض العلماء يرى الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ابن تيمية ما يعار أصلا في هذا، هو يقرر هذا الأصل بأنها محرمة علي، لكن لا يعني أنها إذا كانت محرمة علي أن تسافر معه. وذلك شيخ الإسلام يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر، شيخ الإسلام يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر. وإذا كانت المرأة ممنوعة في رأي ابن تيمية تسافر مع أخيها الفاجر، فكيف تسافر المرأة مع فجار ليسوا بمحارم لها كما موجود الآن ومتساهل فيه في هذا العصر؟ يرخص المرأة تترك مع من هب ودب وتذهب وتتنقل بلا محرم. فلذلك القول بمنع المرأة من السفر مع أخيها من الرضاعة قول قوي، لأن دواعي الشهوة موجودة. ما دامت دواعي الشهوة موجودة فالمنع موجود، ولا ينبغي التساهل في مثل هذه المسائل، هذه أعراض. كثير من أبناء هذا العصر ما يوثق به، والرجال الأمنة على النساء قلائل، قد يكون الرجل في دينك على مرة ما ليس بأمين. وذلك يقول بعض السلف ائتمنوني على خزائن الأرض ولا تأتمنوني على أمة سوداء. قد قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، قال قتادة أي أمام المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت فتنة بني إسرائيل في المرأة، فتنة هذه الأمة بالمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النساء واتقوا الدنيا. نعم. عفى الله عنك. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وهذا الحديث وشواهده كلها تدل على تحريم سفر المرأة في الحج بلا محرم، سواء كان هذا السفر على سيارة أو طيارة أو قطار أو غيرها، وسواء كان معها نساء ثقات أم لا، وسواء كان الطريق مأمونا أم لا، لعموم هذا الحد لعموم هذه الأحاديث، ولأن الحج يطول سفره غالبا وتطول مدته يطول سفره غالبا وتطول مدته، وينتقل فيه الحاج من موضع إلى آخر، وتحتاج المرأة فيه إلى محرم يرافقها في كثير من أعمال الحج وتنقلاته. ولهذا فإنه لا يجوز لولي المرأة ولا لكفيل الخادمة أن يأذن لها في السفر إلى الحج بلا محرم، ولو كانت في حملة مأمونة أو في حملة كل أو في حملة كلها من الخادمات كلها عفى الله عنك أو في حملة كلها من الخادمات أو غير ذلك، فإن أذن لها فهو آثم، كما تأثم هي إذا سافر في الحج بلا محرم، كما يأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. فمن فرط فلم يحج مع استطاعته حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، فيخرج من ماله قبل قسمته على الورثة أجرة من يحج عنه ويعتمد، إلا إذا احتسب وتطوع أحد أبنائه فإنه لا يلزم حينئذ الأخذ من المال ولا التصدق بالمال. بمعنى إذا قال أحد الأبناء أنا أريد أن أحج عنه محتسبا، لأن قلنا قدر مال الحج تصدق به، لأن هذا تعلقت بحقوق الورثة ولا يجوز التصدق به. نعم. عفوا عنك، ويعطى هذا المال لرجل أو امرأة ليحج عنه، لأن الحج دين لله تعالى ودين الميت يجب الوفاء به، لقوله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولا يصح الحج من كافر. فلا ولا سبحان الله.